الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالنون في قنفل أصلية أو زائدة؟ زائدة. لماذا؟ وقع بعدها حرفين. أحسنت، نعم، لأنها ساكنة قبلها حرفان وبعدها حرفان. حسان، هذا الاسم يحتمل أن يكون من الحسن أو من الحس. إذا كان من الحسن، فالنون أصلية أو زائدة؟ أصلية. أحسنت، أصلية. نعم، وتمنعه من الصرف وتصريفه؟ تصريفه. نعم، تصريفه، لأنه علم وليس فيه زيادة ألف ونون. وإذا كان من الحس وهو القتل، فالنون أصلية أو زائدة؟ زائدة. زائدة. نعم. تصريفه أو تمنعه؟ تمنعه. نعم. نعم. أحسنت. نعم. ذكرته فتذكر. التاء في تذكر أصلية أو زائدة؟ زائدة. قال ابن مالك ونحوي استفعال والمطاوعة. نعم، والمطاوعة. أحسنت. السين في استفهم أصلية أو زائدة؟ زائدة. كذلك. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: فصل في زيادة همزة الوصل. للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه وكذا، أمر الثلاث كخش وامض وانفذا، وفي اسم نسن ابن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمن همز الكذا ويبدل، مدا في الاستفهام أو يسهل. بارك الله فيكم. هذا الفصل الذي عقده للكلام عن زيادة همزة الوصل مناسبته لباب التصريف ظاهرة، لأنه من باب زيادة الهمزة التي مضى الكلام عنها في آخر باب التصريف، فهذا الفصل تتميم لباب التصريف. وقد اشتمل هذا الفصل على التعريف بهمزة الوصل وعلى مواضعها. وإلى تعريفها أشار بقوله: للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبتوا. همزة الوصل هي همزة سابقة في أول الكلمة، تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج، أي في وصل الكلام. مثل بقوله: استثبتوا. استثبتوا أمر للجماعة بالاستثبات، والاستثبات تحقيق الشيء. وهمزة استثبتوا تثبت في حال الابتداء، تقول استثبتوا استثبتوا، وتسقط في درج الكلام، تقول واستثبتوا واستثبتوا. وقد تثبت همزة الوصل في درج الكلام ضرورة، كقول الشاعر: إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وإفشاء الوشاة قمين. هذه ضرورة. وكقول الآخر: ألا لا أرى اثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي، ألا لا أرى اثنين. هذه ضرورة. وإلا في الأصل أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام. وسميت همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لا تبتدئ بساكن ولا تقف إلا به، قاعدة لا تختلف. ثم انتقل إلى ذكر مواضعها. فهمزة الوصل لها مواضع سماعية ومواضع قياسية، وابتدأ ببيان قياسية فقال: وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا، والأمر والمصدر منه. فكل همزة افتتح بها الفعل الماضي زائد على أربعة أحرف فهي همزة وصل، وشمل ذلك الخماسية والسداسي. وكذا الأمر والمصدر منه من الزائد على أربعة أحرف. فالهمزة في أول الفعل الماضي الخماسي والأمر منه والمصدر همزة الوصل. وفي أول الفعل الماضي السداسي والأمر منه والمصدر همزة الوصل. مثلا انطلق، هذا فعل خماسي ماض همزته همزة الوصل، وكذلك الأمر انطلق، وكذلك المصدر انطلاق. مثلا اختار، هذا فعل خماسي ماض همزته همزة الوصل، وكذلك الأمر اختر، وكذلك المصدر الاختيار. وكذلك الثلاثي، مثلا استخرج، هذا فعل ثلاثي ماض، وكذلك الأمر منه استخرج، وكذلك المصدر استخراج. مثلا اطمئن، اطمئن، اطمئنان، الهمزة همزة الوصل. لماذا؟ لأنه فعل ماض زائد على أربعة أحرف. ثم قال وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا، يقول كل همزة افتتح بها فعل الأمر من الثلاثي فهي همزة وصل. قال كخش يشير إلى ما كان مضارعه على يفعل بالفتح، كسع واذهب وافتح. وامضي يشير إلى ما كان مضارعه على يفعل بالكسر، كجلس وارمي واضرب. وانفذا يشير إلى ما كان مضارعه على يفعل بالضم، كنصر واكتب وادعو. وهذه هي فائدة التمثيل بثلاث أمثلة، أراد أن يشير إلى ما مضارعه مفتوح العين، وما مضارعه مكسور العين، وما مضارعه مضمومها. وتفهم من هذه الأمثلة أن ذلك إنما يكون إذا كان ثاني المضارع ساكنا، نحو يخشى، ثاني المضارع ساكن، يمضي، ينفذ، ثاني المضارع ساكن. أما إذا كان متحركا فلا يؤتى بهمزة وصل، نحو يقول، ثاني المضارع متحرك فلا يؤتى بهمزة وصل، قل، الأمر قل، يشارك، ثاني المضارع متحرك، الأمر شارك، يعيد، ثاني المضارع متحرك، الأمر عد، فلا يؤتى بهمزة وصل. إنما يؤتى بهمزة وصل إذا كان ثاني المضارع ساكنا. ثم انتقل إلى بيان المواضع السماعية، وهي عشرة أسماء وحرف واحد. قال وفي اسم نست ابن ابن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع، ويمون همز الكذا. أما الأسماء العشرة فهي اسم وست وابن وابنم. قال سمع، هذه إشارة إلى أن دخول همزة الوصل عليها سماعي لا قياسي. والخامس من الأسماء التي ذكرها اثنان، والسادس أمر، فهذه ستة أسماء نص عليها ابن مالك. ثم قال وتأنيث تبع، تفهم من قوله وتأنيث تبع زيادة ثلاثة أسماء، لأن مؤنث امرئ امرأة، ومؤنث ابن ابنه، ومؤنث اثنين اثنتان. لأن مؤنث امرئ امرأة، ومؤنث ابن ابنه، ومؤنث اثنين اثنتان. فقوله وتأنيث تبع راجع إلى ابن وامرئ واثنين. ثم قال ويمون هذا العاشر، ولا يستعمل إلا في القسم، وهو اسم مشتق من اليمن بمعنى البركة، هذا مذهب البصريين. وعند الكوفيين هو جمع يمين، وهمزته عنده همزة قطع. ويقال فيه ويم الله، ويم الله. ثم قال همز الكذا، همزة حرف التعليل، الهمزة وصل، وهذا مذهب سيبويه. ومذهب الخليلي أنها همزة قطع بدليل فتحها، وصلت لكثرة الاستعمال، وقد سبق بحث هذا في أول باب المعرف بذات التعريف عند قول ابن مالك الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفته قل فيه النمط. مثال أي تعريف، الرجل، الرجل، القائم، الكتاب. ويمكن أن ترد مواضع همزة الوصل إلى خمسة. الأول ماضي الخماسي وأمره ومصدره، والثاني ماضي الثلاثي وأمره ومصدره، والثالث أمر الثلاثي إذا كان ثاني مضارعه ساكنا، والرابع عشرة أسماء مسموعة، والخامس حرف التعريف ال. وتقابلها خمسة مواضع لا تكون فيها همزة الوصل. الأول الفعل المضارع، والثاني الفعل الماضي الثلاثي، والثالث الفعل الماضي الرباعي، والخامس الاسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة المسموعة، الرابع الاسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء العشرة المسموعة، والخامس الحروف غير أل، مثلا إلا الهمزة هنا همزة قطع لأنه حرف، والحروف كلها همزة همزة قطع غير أل، ألا إن أن. هذا حصر مواضع همزة الوصل وهمزة القطع. وهناك قاعدة تعليمية للتفريق بين همزة الوصل وهمزة القطع، وهي أن تدخل حرف العطف كالواو المدوء بالهمزة، فإن نطقت الهمزة فهي همزة قطع، وإن لم تنطقها فهي همزة وصل. مثلا أكرم، إذا أدخلت الواو ماذا تقول؟ وأكرم، أحسنت، إذن الهمزة همزة قطع. انطلق، إذا أدخلت الواو ماذا تقول؟ وانطلق، أحسنت، إذن الهمزة همزة وصل. الغلام، إذا أدخلت الواو ماذا تقول؟ والغلام، نعم أحسنتم، والغلام، إذن همزة همزة وصل لأنك لم تنطقها. إن وإن، إذن همزة همزة قطع لأنك، نعم أحسنت، لأنك نطقتها. ثم ختم ابن مالك رحمه الله الفصل بقوله ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل فإن كانت همزة الوصل مكسورة أو مضمومة حذفت. مثال المكسورة استغفر، همزة الوصل هنا مكسورة، فإذا دخلت همزة الاستفهام سقطت همزة الوصل فتقول استغفر استغفر، ومنه قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وإذا دخلت همزة القطع، وإذا دخلت همزة الاستفهام على الفعل افترى، افترى همزة مكسورة، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تقول أفترى، ومنه قوله تعالى أفترى على الله كذبا. وإذا دخلت على الفعل اصطفى، اصطفى الهمزة فيه مكسورة، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام تقول أصطفى تفتحها، ومنه قوله تعالى أصطفى البنات على البنين، مثله أطلع الغيب أتخذناهم سخرية. كذلك إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل المكسورة تحذف همزة الوصل. وكذلك المضمومة مثالها اضطر، اضطر الهمزة همزة وصل مضمومة، فإذا دخلت همزة الاستفهام تحذف همزة الوصل فتقول اضطر اضطر. أما إن كانت همزة الوصل مفتوحة فإنها لا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا تحقق الهمزة أيضا لأن همزة الوصل لا تثبت في الدرج إلا في الضرورة، لأن همزة الوصل لا تثبت في الدرج إلا في الضرورة. إذن الهمزة إذا كانت مفتوحة ودخلت عليها همزة الاستفهام لا تحذف همزة الوصل ولا تحقق، بل يجوز فيها وجهان وهما اللذان ذكرهما في قوله ويبدل مدا في الاستفهام أو يسهل. الأول إبدال همزة الوصل ألفا، وهذا هو الأكثر. الرجل، إذا أدخلت همزة الاستفهام فقلت تسأل هل الرجل عنده أو لا، فإنك تقول الرجل عندك، الكتاب مفيد، ومنه قوله تعالى قل الله أذن لكم، قل الذكرين حرم من أنثيين، الآن وقد عصيت قبل. والوجه الآخر التسهيل، وهو أن ينطق بها بين الهمزة والألف، نحو الكتاب مفيد، الرجل عندك، وقد قرئ قل الذكرين حرم من أنثيين بالوجهين بالإبدال والتسهيل لجميع القراء. ومن التسهيل قول الشاعر الحق إن دار الرباب تباعدت، أو إن بت حبل أن قلبك طائر. الحق إن دار الرباب تباعدت، أو إن بت حبل أن قلبك طائر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم.